أعطى العهود ثم غدر. الله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه من كان الله خصمه خصم، نسأل الله العافية. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، خدع ولد من أولاد الناس وباع هذا عبد لي مملوك كذب. الثالث استأجر أجير أو أجراء فاستوفى منهم ولم يعطهم أجرهم، ظلمهم فاستوفى منه وأدى الأجير العمل ولكن ما أعطاه الحق، هذا أيضا من يخصمهم الله يوم القيامة، خصوم الله يوم القيامة. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم وهلوج وعلى خطر عظيم، نسأل الله العافية. الواجب على من استأجر أحد أن يعطيه أجره وأن يتقي الله فيه ولا يظلمه، وهكذا يجب على من أعطى العهود ألا يغدر وألا يبيع حرا، يحذر ألا يبيع إلا من كان مملوكا له ملكا شرعيا. وفق الله جميعا. قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب يدخل فيه الاعتاق والصدقة، يعني الصدقة الزكاة، يعني في عتق الرقاب يدخل في معاونة المكاتب. نعم يدخل. نعم أحسن عليكم. هذا السؤال يقول السائل ما حكم التهاون بالصلاة؟ من حصال المنافقين أو التحريم من حصال أهل النداء، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفاتهم الخبيثة. واجب على المؤمن يكون نشيطا في الصلاة حريصا عليها مسارعا إليها حتى لا يشبه بأعداء الله. وهذا سؤال آخر يقول هل لتارك الصلاة التوبة وكيف تكون؟ كل عاصل التوبة، كل كافر التوبة، محرم على التوبة، توبة إلى الله عليه يتوب إلى الله، يندم يحفظ على الصلوات، يندم على ما مضى، يعزم لا يعود، يستغفر ربه يسأل ربه العفو ويصلي والحمد لله. سؤالك يا شيخ بالنسبة لمسألة العبودية، أغلب المسلمون فهمهم الذي لونه أسود يعتبر عبد، أغلب المسلمين ماذا يكون هذا الفهم بالنسبة للجهل؟ هذا جهل. الناس قسمان، يوم الأسود ولا أبيض ولا أحمر، من أولاد آدم. نعم ولكن أغلب المسلمين هذا فهم. لا بس شاهوا رأوا من أبي سابقا. نعم يكون سوء فظن الناس إن هكذا كان النبي، ما في ناس بيض وكان أبيض في عهد النبي، ما في كان ناس لونهم أبيض وكانوا أبيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب من حارث أبيض وشامه أسود. طيب ما الضبط بالنسبة لنواحي الشرعية؟ يجب الحارث أبيض ووسامة ولده أسود. ما الضبط بنهاية شرعية مسألة العبودية؟ العبودية بالملك. بالملك. ملك الشراء ولا ملك السبي؟ إن كان أبيض أو أسود. سواء أسود ولا أبيض. ولو أحسن من يوسف. جزاك الله خير. لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد حبشي على أنه أسود. ما قال في الحديث؟ أسود عبد حبشي ولا مو أسود. ولو تأمر عليكم من أسلي يعني أنتكم منهم محتقرون احذروا واطعوا. ما شاء الله تكبيرات العيد واجبة مستحب؟ لا مستحب. ست الأولى وخمس الأخرى مستحب. أو تكون سبع مع تكبيرة الإحرام. ما شاء الله سبع مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض لابد منه.